يقول فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف، وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وسلم. ثاني تفسير آية الحجر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. وين حديثين؟ أول حديثين إنه من أكبر الكبائر. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، وهو أيضا مأخوذ من الحديث التي ذكرها المؤلف.